السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا يقول؟ ذكرتم في أحد دروسكم أن هناك ورقات فيها إحالات من شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الرزاق عفيفي، وقلتم أنها على طبعة قديمة ونحتاج مراجعة على الطبعات الجديدة. وذكرتم أن أحد طلابكم ووكلتم أحد طلابكم بذلك، فهل انتهى منها؟ هي على طبعة المكتبة الإسلامي الرابعة ليست الثالثة، جاءت في مقدمتها طبعة المكتبة الإسلامية، يمكن موجودة من بعض. عندك يا عبد الله؟ ها؟ إيه تخريج الشيخ الألباني. ها؟ الرابعة. طبعها الرابعة. وفي مقدمتها أيضا رد للشيخ الألباني على الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. وفيها أيضا هذه الإحالات. والطبعة الرابعة عبارة عن تصوير للطبعة الثالثة، هي تصوير الأصل الطبعة الثالثة، كأن المكتب الإسلامي يعتبر طبعة مكة الأولى وطبعة الشيخ أحمد شاكر الثانية وطبعة المكتب الإسلامي ثالثة، ثم بعد ذلك بدأوا يصورونه، ما طبعوا طبعة جديدة لكن يضعون فيه مقدمات، لأن الشيخ ناصر رحمه الله يجد له في كل كتاب من كتبه ويطرح عليه شيء ثم يكتبه في مقدمات كتبه وتحقيقاته، والله المستعان، رحم الله الجميع. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. قد يستشكل بعض طلاب العلم إدخال هذه المسألة في كتب العقائد، وهي مسألة فرعية تذكر في كتب الفقه وتفصل أحكامها هناك. لما كان الخلاف عقدي مع فئات أو طوائف تختلف معنا ونختلف معها في العقيدة، فأدخلوها في كتب العقائد، خلاف في أصل المسألة مع طوائف مبتدعة، والخلاف مع المبتدعة إنما يذكر في كتب العقائد. فمن هذه الحيثية لما كان الخلاف مع الطائفة المبتدعة الذين هم الروافض الذين ينكرون المسح على الخفين، أدخله علماء السنة في كتب العقائد فلا يستنكر مثل هذا، وهذا وجهه. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، فيقال لهم: الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأ. هؤلاء الروافض يخالفون في مسح الخفين كما أنهم يخالفون في غسل الرجلين، يتشددون في هذا ويتساهلون في هذا، وكل ذلك خلاف السنة، وقد عرفوا بمخالفة السنة.